الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا الحديث قال عنه النووي: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. وحقيقة قبل أن نتكلم عما تضمنه هذا الحديث، فإن أهل العلم يذكرون أن سند هذا الحديث فيه انقطاع، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم. فمن حيث السند فهو فيه انقطاع، لأنه من رواية مكحول، وهو يروي عن أبي ثعلبة الصحابي رضي الله عنه، ولم يسمع منه، بالإضافة إلى أنه مدلس وقد عن، لكن متن الحديث حسنه الشيخ الألباني وغيره، وذلك لأنه جاءت له شواهد كثيرة من نصوص أخرى. نعم، وكما ذكر ابن رجب وغيره، ومثال الأحاديث التي جاءت تشهد لمعنى هذا الحديث، منها حديث الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا وما كان ربك نسيا. كذلك حديث: ذروني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذين الحديثين هما بمعنى هذا الحديث الذي نحن بصدد ذكر بعض الفوائد التي تضمنها. نعم، أما راوي الحديث فهو يعني الصحابي الجليل أبو ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر، ويذكر أهل العلم أنه قد اختلف في اسمه واسم أبيه، وكان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. نعم، المسألة الأولى في هذا الحديث هي في قوله في قول فرض فرائض، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض فرائض، يعني الفرائض مثل الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين إلى آخره من الفرائض التي يعني لا تحصى. نعم، فهذه الفرائض الواجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن لا يضيعها، وأن لا يضيعها، نعم، وأن لا يعارض ذلك بهواه أو بعقله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فرض فرائض وحرم أشياء، هذا فيه دلالة على أن الشرع يؤخذ من الله تعالى، فالله جل وعلا هو الذي يعني يشرع للناس، فيفرض عليهم ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء لحكمة بالغة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فلا تضيعوها، أي لا تهملوا هذه الفرائض، بل حافظوا عليها. وأعظم ما ينبغي المحافظة عليه هو التوحيد، أعظم الفرائض هو التوحيد. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم من بعد ذلك الصلاة، ثم باقي الفرائض. أما في قوله عليه الصلاة والسلام وحد حدودا، أهل العلم منهم من يقول حد حدودا أي شرع شرائع، فعلى المسلم أن لا يتعداها إلى البدع وإلى غيرها، وإنما يلتزم بها ولا يزيد عليها. ومن أهل العلم من قال حد حدودا أي هي العقوبات والتعزيرات على يعني بعض الجرائم وبعض المعاصي، فالواجب أنه لا يتعدى هذه الحدود ولا يزيد عليها، لأنها مقدرة من لدن حكيم عليم. نعم، يعني لا تعتدوا، فلا تعتدوها إلا تتجاوزوها ولا تتعدوها، بل اقتصروا عليها. نعم. وفي الآيات يعني أحيانا تأتي الآيات تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك يعني المقصود بها هنا تلك حدود الله هذه المحارم فلا تقربها، إياك أن تقربها. نعم. وفي هذا معنى يعني ما ورد من قوله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما المسألة الأخيرة فهي في قوله عليه الصلاة والسلام وسكت عن أشياء، فبعض الأشياء مسكوت عنها، فالمسلم يعني ما سكت عنه الشارع فيعني الأصل فيه أنه لم يحلل ولم يحرم، فهو يعني من باب الجواز ومن باب الإباحة يعني، وهذا من رحمة الله جل وعلا. الله جل وعلا فرض أشياء وحرم أشياء وسكت عن أشياء. وأهل العلم يضربون مثلا بالشعر، يقول الله جل وعلا يعني حرم حلق اللحى وأمر بحلق العانة وسكت عن باقي الشعر كشعر الرجلين وغيره، فهذه الأصل فيها الإباحة. نعم. فإذا الحديث هذا تضمن مسائل، هذه المسائل باختصار يعني منها ما أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليها وهي الفرائض، ومنها ما يعني أمر الله جل وعلا بتركها وهي الحرام، ومنها ما هو مسكوت عنه عفو، فلا ينبغي للعبد التعنت في السؤال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.